إن المؤمن لا يرى ذنوبه كأنه جالس في أصل جبل، عمن هذا ما حاله؟ إن المؤمن لا يرى ذنوبه كأنه جالس في أصل جبل. نعم عن ابن مسعود أحسنت. وله طريقان، طريق الصحيح وطريق ضعيفة. طريق ضعيفة من طريق إسحاق، إسحاق مدلس سبيعي رحمه الله، إن المؤمن لا يرى ذنبه إلى آخره، وهو ثابت في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفا. وهذا يدل على خوف المؤمن من ذنوبه، خلاف أهل الفجور وأهل الكفر والعناد، فإن ذنوبهم أسهل ما تكون عندهم، كما هو الحال في الذباب إذا مر على أنفه أبعده، والذنب مثل هذا الحال. هذا كله بسبب الران الذي قد على قلوب أولئك، صاروا لا يبالون بالذنوب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إن الرجل إذا أذنب ذنبا أو العبد إذا أذنب ذنبا نكت به نكتة سوداء، سواد على سواد، حتى لا يشعر الشخص بشيء، وكما قيل ما لجرح بميت إلامه، صار ميتا في إعداد الموتى. والجرح بالميت لا يؤلمه، ما لجرح بميت إلامه. هذا معلوم أن الميت لا يتأثر بجراح ولا تؤلمه، لأن الروح قد فارقت الجسد، وإنما الذي تأثر هو الحي. وهؤلاء صاروا أمواتا، أموات غير أحياء. إن الله إذا أراد بعبد خيرا جعل الإثم عليه وبيلا، وإذا أراد بعبد شرا خضر له. عمن هذا الأثر؟ عبد العزيز، عمن هذا الأثر؟ نعم عن سليمان بن حبيب أحسنت. وجاء مرفوعا إذا أراد الله بعبد شرا خضر له، هذا اللفظ هو المرفوع عن جابر ولا يثبت. خضر له في اللبن والطين حتى يبني، أي يسترسل في البناء. وهكذا جاء ما يشهد له عند بعضهم أنه شاهد، إذا أراد الله بعبده سوءا أنفق ماله في البنيان، وحديث أبو بشر الأنصاري وينظر صحته. إذا أراد الله بعبده سوءا أنفق ماله في البنيان، انظر لنا إشغال في الألباني هذا. إذا أراد الله بعبده سوءا أنفق ماله في البنيان، وهكذا ثابت من حيث الثبوت، ثابت هذا المعنى الذي ذكره، إن العبد لا يؤجر في نفقته كلها إلا في التراب، وفي لفظ إلا في البنيان. وهكذا أيضا جاء عن أنس بنحو هذا، النفقة كلها في سبيل الله إلا البناء فلا خير فيه، النفقة كلها في سبيل الله إلا البناء فلا خير فيه. جاءت مجموعة من الأدلة تدل على عدم التوسع في البنيان، وأن الشخص يقتصر على الكفاية فيه، خصوصا ما يسكنه، أما أنه يتجر في البنيان يبني عمارات ويؤجر، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر ما يدخل، وإنما يبني بيتا كبيرا ولا يحتاج إلى هذا البيت، يحتاج إلى جزء منه. فضل، فما معنى خضر له؟ فإذا أراد بعبده شرا خضر له، يا عبد الله حسن له، فهو كحسن وزنا ومعنى، يلتقي معه في الوزن ويلتقي معه في المعنى، خضر حسن. أحسنت. قال رحمه الله: وأخبرنا الأوزاعي قال: سمعت بلال بن سعد يقول: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى من عصيت، ولكن انظر من عصيت. وهذه نصيحة جميلة، ولو كانت النظرة عند الناس على ما أشار هذا الإمام رحمه الله هذا الزاهد بلال بن سعد لم عصوا الله سبحانه وتعالى، لكن نظرتهم إلى الذنب ولا ينظرون إلى من يعصون بهذا الذنب، فلذلك تجرأوا على كثير من الذنوب الصغائر والكبائر تجرأوا عليها، ولو كانت نظرتهم على ما ذكر من يعصي بهذه المعصية. فالإنسان إذا كان يعظم عظيما من عظماء الدنيا ما يحب مخالفته ولا يحب أن يعصيه، ينفذ له جميع ما يريد، ولله المثل الأعلى، والله منته عليك أعظم من منة هذا العبد الذي منته إنما هي بمنة الله عليه، واسطه بمنة الله سبحانه وتعالى عليه منة هذا الذي تعظمه، فالله سبحانه مسدي النعم جل وعلا ومعطي المنن، فهو أحق سبحانه بالجميل جل وعلا. لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر من عصيت، فإن الذي تعصي عظيم وهو الله جل وعلا. وقد جاء هذا الأثر مرفوعا ولا يثبت، جاء عن عمرو بن العاص وجاء عن أبي هريرة أيضا كذلك ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا، وإنما ثبت موقوفا على هذا الرجل وهو بلال بن سعد، وهذا هو المشهور أنه عن بلال بن سعد، وأما ما جاء أنه مرفوع عن عبد الله بن عمر وعن ابن عمر وعن أبي هريرة فهذا لا يثبت، فالثابت من قول بلال. السلسلة الضعيفة. إذا أراد الله بعبده هوانا أنفق ماله في البنيان أو في الماء والطين. قال الألباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة ضعيف، فهو ضعيف وجاء ما يدل عليه أن الشخص يؤجر على كل شيء إلا البنيان، وحمله أهل العلم على التوسع لغير ما حاجة. فبقدر ما يصغر الدم عند الشخص يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عند المرء يصغر عند الله. من قال هذا؟ بقدر ما يعظم الذنب عند المرء يصغر عند الله، وبقدر ما يصغر عنده يعظم عند الله. من قال هذا الكلام؟ طيب، وأن الذنب بحسب ما في قلب الشخص، فإن كان عظيما عنده كان عظيما يصغر عند الله، وإن كان صغيرا يعظم عند الله. وإذا استصغر الإنسان الذنوب ارتكبها ولا شك، وإذا عظم الذنوب ابتعد عنها، وإذا صدر منه شيء باعتبار عدم العصمة فإنه يندم جدا ويتوب ويرجع إلى الله أقرب ما يكون، في أقرب ما يكون من وقت يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الذنب عنده عظيم. وأما الذي لا يعظم عنده الذنب كما قال ابن مسعود: وإن الفاجر لا يرى ذنوب كذباب، مر على أنفي فقال بي هكذا. هذا الكلام الذي أشرت إليه عن فضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه رحمه الله، قال: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. الصدق رحمه الله. هذه الجرأة يا أخوان المذهلة، وهذه الجرأة التي يتعجب منها الصالحون، إنما هي بسبب ما أشار إليه بلال بن سعد من المعنى، فإن الناس استصغروا الذنوب وهي كبائر وعظائم فاقترفوها ورفعوا الحجب دونها ولم يبالوا بها، وعصوا الله سبحانه وتعالى بالزنا، بل قل بالشرك بالله سبحانه وتعالى، بالشرك بالله فما دونه، عصوا الله جل وعلا وهم يعلمون حرمته، والكتاب ناطق بحرمته والتنفير منه، وأنه أعظم الخطايا، أعظم خطيئة وأعظم الظلم، ظلم العبد نفسه بالشرك بالله سبحانه وتعالى، وجعل لله ندا جل وعلا. ومع ذلك تجد الصوفية يدعون إليه، ما يرتكبون في أنفسهم فحسب، بل يدعون إليه استغاثة وتوسل وذبح ونذر وغير ذلك من هذه الأشياء. وتجد الرافضة أيضا ما يقتصرون على أنفسهم، يدعون إليه وظنونه دينا يتقرب به وتزلف به إلى الله جل وعلا. هؤلاء ما عظموا الذنوب وما عظموا المعاصي، فارتكبوها ودعوا إليها. وغالبا ما يصر عن جهل، غالبا ما يصر عن جهل استصغار المعاصي والخطايا، ويصر عن عدم تعظيم لله سبحانه وتعالى. فتجد المعظمين لله جل وعلا يبتعدون جدا عن الخطايا والذنوب في جنابه جل وعلا، وتجد الذين هم على خلاف هذا من الجهال ما يبالون، ويتعجب الشخص منهم والله زنا لواط ربا وغير ذلك من عظائم قطع طرق وسفك دماء، كل هذه سهلة كأنه قلب الدباب هكذا. قال رحمه الله: قال أخبرنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث أنه بلغه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لا نفس المؤمن الأول، صحيح الأول هذا الذي تقدم مشهور، لكن يقول هنا الذي هو عن بلال، نعم ثابت موقوف على بلال بن سعد بسند صحيح. وأما هذا الأثر الذي سنقرأه فيه رشدين كما ترى وفيه بلاغ أيضا أنه بلغه فهو ضعيف. قال أخبرنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث أنه بلغه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لا نفس المؤمن أشد ارتكاضا من الخطيئة من العصفور يقذف به. هذا حال المؤمنين، خائفين وجلين طائعين لله سبحانه وتعالى. لا نفس المؤمن أشد ارتكاضا أي اضطرابا، أشد اضطرابا من الخطيئة أي بسبب الخطيئة، فتجد يخاف ويضطرب جدا، يضطرب جدا من العصفور حين يقذف به، إذا قذف به فإنه يرتكض هكذا ويرتعش ويخاف. والمؤمن نفسه أشد ارتكاضا من الخطيئة خوفا من الوقوع في الخطيئة، وإذا حصلت منه كذلك أيضا تجده خائف ويرتعش هكذا ويضطرب جدا لأنه ارتكب ذنبا في جناب الله سبحانه وتعالى. وهنا عندنا حين يقذف به من العصفور، حين يقذف به. وفي بعض الكتب وهو نوادر الأصول في أحاديث الرسول للحكيم محمد الحكيم: أشد اضطرابا في الخطيئة أو ارتكاضا في الخطيئة من العصفور حين يقذف به، حين يقذف به. والإغداف إرسال الشبك، الإغداف إرسال الشبك، أي فهو يشد ارتكاضا من العصفور حين يقذف بالشبك، فإذا قذف بالشبك فالمؤمن أشد اضطرابا منه وأشد ارتكاضا من هذا العصفور. العصفور يخاف خلاص قد وقع في الشباك الآن، فتجد يرتعش جدا خائف. وهكذا المؤمن أيضا أشد من هذا العصفور الذي يقذف به ويرسل عليه الشبك. والمغدفة كما يقال أهل البلاد يقولون هذا غدف، أي أرسل الشبك على الصيد، غدف الصيد أي أرسل شبكه على صيده، معروف هذا يسمون الذي يستعملون في هذا المغدفة أو المغدفة، يسمون أبو عائشة مغدفة ولا المغدفة مغوير ولا يسمون المغدفة كيف ده، ما يسمون أبو عمر المغدفة أحسنت، هذا بحار يقولنا المغوير، مغوير المغدفة أحسنت، يسمونه هذا أحسنت. فهو أشد ارتكابا من هذا العصفور أي اضطرابا منه بسبب الخطيئة، والعصفور بسبب أنه غدف تجده يرتكب جدا، لكنه لا يثبت. وهذا حال المؤمن على ما جاء في أثر ابن مسعود: إن المؤمن لا يرى ذنوبه كأنه جالس في أصل جبل، فهو يخاف من ذنوبه جدا. وهذا بمعناه. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي أيوب الخزاعي قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن أبي سليمان الليثي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته، يجول ثم يرجع إلى آخيته، وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمان. فأطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين. وهذا لا يثبت، فيه عبد الله بن الوليد وفيه شيخه أبو سليمان، عبد الله بن الوليد وشيخه أبو سليمان ضعيفان، وهو في الضعيف العلامة الألباني رحمه الله تعالى برقم 6637. فعلة عبد الله بن الوليد وهو التجيبي قال: دارقطني لا يعتبر بحديثه، وهو عنده ضعيف جدا. قال الحافظ: التقريب لين الحديث. وشيخه مجهول، أبو سليمان الليثي مجهول، فلم يذكر له البخاري وأبو حاتم راويا غير عبد الله بن الوليد، فهو مجهول عين إذن، فالحديث لا يثبت. لكن المؤمن أواب رجاع إلى الله سبحانه وتعالى، حاله كحال الفرس في آخيته، أي الذي يعرض له عود ويجعل فيه الحبل ويمد له في الحبل، هذه آخية الفرس إما أن يدفن يجعل في الأرض تحت الحبل ويمدن في الحبل ويذهب يذهب ما شاء ويجعل في الحبل مسافة معينة ثم يرجع إلى الأصل فينتهي الحبل يرجع إلى الأصل. وهكذا المؤمن إذا أذنب رجع إلى الله سبحانه وتعالى رجع يسهو يحصل له شيء من السهو لكنه يرجع إلى أصله إلى إيمانه الذي ينهى عن الشرك وينهى عن المعاصي وينهى عن الذنوب. فإذا حصلت غفلة وحصلت زلة أذنب ذنبا من الذنوب باعتبار عدم العصمة فإنه يرجع إلى آخيته إلى أصله الذي ينهى عن هذه الأشياء. وكذلك الفرس يذهب بالحبل ذاك ثم يرجع إلى الآخية يرجع إلى الأصل. والمؤمن كذلك أيضا حال حال هذا الفرس يذنب ويرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يلج ولا يستمر في معصية الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى الآخية. هنا الآخية قال عود يعرض على الحائط تشد به الدابة والجمع الأواخي هذا معنى الآخية عود. وقيل أيضا يحفر له في الأرض وهذا أيضا يستعمل عود يعرض على الحائط تشد به الدابة والجمع الأواخي فيشد به الدابة ويرخ لها فتذهب وترجع تجي وتذهب فيمنعها الخيل هذا يمنعها الحبل عن مجاوزة ما قدر لها وحد لها فإذا بلغت النهاية رجعت إلى الأصل. كذلك أيضا المؤمن فإذا صدر منه ذنب رجع إلى الله. فلذلك إذا ذكر تذكر كما قيل وجاء في بعض الأحاديث المؤمن نساء المؤمن نساء فإذا ذكر تذكر وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. فالمؤمن يتذكر فهو نساء. وأبونا آدم نسي تلك الشجرة التي نهي عنها وأكل منها فحصل ما حصل فنسي آدم ونسي ذريته هذا شيء قد جبلنا عليه نسأل الله العافية. فنسي آدم ونسي ذريته ولكن الشخص ينبغي أن يتوب ويرجع كحال هذا الفرس في آخيته يذهب ويرجع فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويؤوب إليه جل وعلا ويعتفر بالحوب ويعترف بالحوب والذنوب. عن أبي سليمان الليث لا ما أصحابي ولا شيء ما أصحابي مجهول لا ما أصحابي مجهول ذكر العلامة الألباني وغير مجهول سليمان الليثي مجهول. وهذا الذي هو عبد الله ضعيف كما سمعت قال الحافظ عنه لين الحديث والبخاري يقول لا يعتبر به أو الدارقطني يقول لا يعتبر بحديثه فهو ضعيف جدا. يقول أبو معاذ حفظه الله أبو سليمان الليثي صحابي نعم في الحاشية عندنا مو صحابي أبو سعيد هو الصحابي أبو سليمان الليثي هذا ليس صحابي وإنما الصحابي صحاب الحديث أبو سعيد وهو لا يثبت. وقول فأطعموا طعامكم الأتقياء المقصود بالطعام الذي يطعم به الأتقياء هو طعام الدعوة هو طعام الدعوة هو الذي يطعم به الأتقياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وهذا حسنه بعض أهل العلم عن أبي سعيد حسنه بعض العلماء الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فهذا هو المقصود بالطعام الذي يطعمه الأولياء والأتقياء والأخيار والأصحاب أصحاب الدين. فإن المقصود بذلك طعام الدعوة فلا تدعو إلى دعوتك الفسقة والفجرة لا تدعو دعوتك ودعوة وليمتك وغير ذلك هؤلاء الفسقة الفجرة يحاربون دين الله سبحانه وتعالى أما فسوق مقتصر عليه وغير ذلك هذا شيء آخر لا يكاد يسلم منه أحد خصوصا الآن في هذا الزمان نسأل الله العافية والسلامة نسأل الله العافية والسلامة. لكن فسوق وإظهار الفسوق وفجور وحرب للدين فمثل هؤلاء لا تعطيهم طعامك ولا يأكلوا معك. والمقصود بالطعام كما يقول الخطابي هنا طعام الدعوة. وأما طعام الحاجة فالله يقول يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا قالوا ما كان أسراؤهم إلا كفار ما كان أسراؤهم إلا كفارا هذا طعام الحاجة فيطعمه المؤمن وكذلك أيضا الكافر. وأما طعام الدعوة فلا تطعم طعامك طعام دعوة إلا تقي ولا يأكل طعامك إلا تقي كما في حديث أبي سعيد. وأما طعام الحاجة فيعطى للمؤمن وللتقي ولغير التقي كما قال الله سبحانه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا قال الخطابي ومعلوم أن أسراءهم كانوا كفارا غير مؤمنين ولا أتقيا غير مؤمنين ولا أتقيا ويطعمونهم، والله أثنى على هؤلاء أثنى عليهم. فإذا المقصود بقول فأطعموا طعامكم الأتقياء أي طعام الدعوة، وطعام الحاجة يطعم هؤلاء وغير هؤلاء. فربما تعطي كافر طعمة، تعطي كافر طعمة يهتدي بها، يهتدي بها. وكان عبد الله بن عمر ربما أهدى لذلك شيء من الطعام للدعوة، للدعوة يدعوه إلى الإسلام. هل أهديتم إلى جارنا اليهودي شيء يدعوه إلى الإسلام؟ فإذا كان هناك مصلحة في إعطائها غير طعام الحاجة للدعوة ما فيه مانع، أما إذا كان ما فيه مصلحة لإعطائه تشبعه وتسمنه هذا ما يصلح، تشبع الكافر تسمنه. فطعام الدعوة لا يعطى إلا الأتقياء ويطعم به الأتقياء إلا إذا كان هناك مصلحة في إطعامه. طعام الدعوة لا بأس أنك تدعوه ويأكل معك لأجل دعوته، أما إسمانه وإشباعه هذا ما يصلح. وطعام الحاجة هذا عام كما في هذه الآية. وأولوا معروفكم المؤمنين سواء كان طعاما أو غير طعام، فهذا أعم من الأول، فهو من باب عطف العام على الخاص. فأطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين سواء كان بالإطعام أو بغير الإطعام، فيولى به المؤمن. وهذا لا يثبت كما سمعت، لكن هذا حال المؤمن. فما حال هذا الحديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي؟ عبد الله، أنا عبد الله، عبد الله عندك. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. نعم، حسن الألباني رحمه الله تعالى. والفقرة الأولى يشهد لها من القرآن ومن السنة، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه واتبع هواه. لا تصاحب إلا مؤمنا، ما أكثر الأدلة في هذا، في النهي عن مصاحبة الأشرار وملازمة، والأمر بملازمة الأخرار الأخيار والأبرار. هذا يدل عليه الكتاب وعليه أيضا كذلك السنة ناطقة. فلا يصاحب الشخص الأشرار، لأن صحبة صاحب السوء كما قال بعض أهل العلم قطيعة من نار أو قطعة من نار. قالوا من السعادة، قالوا من السعادة المرء أربعا: أن تكون زوجته موافقة، وولده أبرارا وأولاده أبرارا، وأن يكون رزقه في بلده وإخوانه صالحين. اسم كان وخبر، هذه أربعة يا أخوان من السعادة، كما ذكرها أبو حاتم البستي رحمه الله. ذكر أن من سعادة المرء أربعة: أن تكون زوجته موافقة ما هي عاصية وناشز متعبة جدا، وأن يكون ولده أبرارا، وأن يكون رزقه في بلده ما يذهب يقترب ويتعب. يتعب والله بالاقتراب لا شك، يفارق الأحبة والأخلان والأولاد والزوجات، يتعب برزقه خارج بلده. وأن يكون رزقه في بلده وإخوانه صالحين. فإذا كان إخوانك صالحين فهذه من سعادة المرء في هذه الدنيا. فمن يعيد هذه الأربع عن أبي حاتم البستي رحمه الله: من سعادة المرء أربعا، أو إن من سعادة المرء أربعا، نعم، أن تكون زوجته موافقة ما هي ناجز عاصية، أن يكون رزقه في بلده ما يذهب يقترب من أجله يتعب، وأن يكون إخوانه صالحين. بقي واحدة: وأن يكون أولاده أبرارا، وأن يكون أولاده أبرارا. انتبهوا يا أولاد، جواب طيب، بقي المعنى إن شاء الله والحقيقة. فيسعد الأب، والله اتقوا الله في أبائكم، والله اتقوا الله في أبائكم، يسعد الأب إذا وجد الأبناء أبرارا، يرتاح جدا يطمئن، ما يذهب بعد يجري، يأمن عليه ولله الحمد، يعرف بره وخوفه من الله سبحانه وتعالى، ويعرف دينه. هذه نصيحة لكم، ما تضحكون، نصيحة لكم نعمل بها إن شاء الله جميعا. من كان له أب يتق الله في أبيه وليطع أباه، وهذا بإذن الله باب واسع يدخل به الجنة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.